أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول جل جلاله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، كان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وقال له يوم من الأيام، قال له بلال: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فنشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، إلى أين المفر؟ فلا بد من الفرار، لأن هناك أعداء يتربصون بنا ليلا ونهارا. من هؤلاء الأعداء هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن هؤلاء الأعداء هي هذه الدنيا التي يقول فيها رب العزة والجلال جل جلاله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، لعب وله، وزينة وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الإمام علي عليه السلام وهو يبين لنا حقيقة الدنيا، يقول: مثل الدنيا كمثل الحية، لين مسها والسم الناقع في جوفها، يهوي إليها الغر الجاهل ويحذرها ذو اللب العاقل. ومن هؤلاء الأعداء هي النفس، النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. ومن هؤلاء الأعداء هو الهوى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إبليس والدنيا، إبليس والدنيا، ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعدائي؟ فهؤلاء هم أعداؤك أيها الإنسان، ولا بد لك وأن تفر منهم. فإلى أين المفر؟ إلى أين؟ هناك من يفر إلى الدنيا وإلى زينتها وإلى ملذاتها، وهناك من يفر إلى المعاصي والذنوب، وهناك من يفر إلى الشهوات وإلى الملذات، وهناك من يفر إلى الأموال، وهناك من يفر إلى الظلم والطغيان، وهناك من يفر إلى منصبه وإلى جاهه. بل إن هناك أيها المؤمنون، هناك من يفر من الأنبياء ويفر من المرسلين ويبتعد عن نهج الله رب العالمين جل جلاله، كما قال مولانا جل وعلا حاكيا عن نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وهناك من يفر من الموت، ولكن سرعان ما يجده الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وبعد الموت إلى أين ستذهبون؟ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإلى أين المفر أيها المؤمنون؟ هل نفر إلى الدنيا وما فيها من شهوات ومن ملذات ومن أموال ومعاصي وننسى الآخرة؟ هل نفر إلى المعاصي وإلى الذنوب؟ هل نفر إلى شياطين الإنس والجن؟ هل نفر إلى أعدائنا؟ إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا إلى أين نفر وإلى أين نتجه. لقد حدد لنا بمن نلوذ وبمن نعتصم وإلى من نلتجئ، فقال كما أخبر مولانا جل جلاله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله، والفرار إلى الله سبحانه هو الفرار إلى طاعته، الفرار إلى ثوابه، الفرار إلى المولى جل وعلا، هو الالتزام بتنفيذ أوامره، هو الاهتمام بأوامره ونواهيه. أيها المؤمنون، من الأمر الطبيعي أن يهتم هذا الإنسان بحياته، يهتم بملبسه ومظهره، يهتم بمسكنه، يهتم بحياته، يهتم بأكله وشربه، بصحته، بأسرته وأولاده، بوظيفته وأعماله، إلى غير ذلك. وهذا أمر بديهي لا حرج فيه، ولكن هنا نسأل، هل يهتم هذا الإنسان، هل يهتم بأمور آخرته كما يهتم بأمور دنياه؟ هل يهتم بصلاته كما يهتم بوظيفته وعمله؟ خاصة ومولانا جل جلاله يأمرنا فيقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هل يهتم هذا الإنسان، هل يهتم بزكاته كما يهتم بأمواله؟ فمولانا جل جلاله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هل يهتم هذا الإنسان، هل يهتم بصيامه كما يهتم بأكله وشربه؟ فمولانا جل جلاله ينادي فيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل يهتم هذا الإنسان بحجه كما يهتم بملبسه ومظهره؟ فمولانا جل جلاله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هل يهتم هذا الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فمولانا جل جلاله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهل أنت أيها الإنسان، هل أنت تهتم بهذه التكاليف الربانية الجميلة كما تهتم بأمور دنياك؟ هل تهتم بتنظيف قلبك وبتطهيره من الغل ومن الحسد والأحقاد من الضغائن والبغضاء والشحناء؟ هل جعلت من قلبك قلبا صافيا وقلبا خاليا من الأمراض؟ هل جعلت من هذا القلب قلبا يتدفق منه الإيمان؟ والإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هل جعلت أيها الإنسان، هل جعلت من قلبك ولبك منظارا وفكرا تنظر وتتفكر في عجائب صنع المولى جل جلاله؟ إنه جل وعلا يخاطبنا، إنه يقول لنا في كتابه الكريم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها المؤمنون، لنسأل أنفسنا: هل نحن قريبون من المولى جل وعلا أم نحن بعيدون عنه؟ فإن كنت أيها المؤمن قريبا منه فهنيئا لك، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وإن كنت بعيدا عنه جل وعلا فيجب عليك أن تفر إليه، يجب عليك أن تفر إلى طاعته، وأن تفر إلى رحمته، وأن تفر إلى عفوه ومغفرته، وإلى كتابه ونوره. فلا من جاءت من الله إلا إليه. فهو جل وعلا إنه ينادينا فيقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويقول جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن كنت أيها الإنسان، إن كنت بعيدا عن صاحب العظمة وصاحب الجلال والجمال والكمال، فيجب عليك أن تفر إليه وأن تقف بين يديه في خشوع وفي خضوع وفي ذلة، وقدم له التوبة الصادقة الخالصة. فهو جل وعلا ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا يظن عاص ولا يظن مجرم ولا يظن ظالم ولا يظن كافر وفاسق، لا يظن أنه سيفلت من عقاب المولى جل وعلا. فمن لم يؤمن ولم يسارع إلى طاعة ربه جل جلاله في هذه الدنيا فسيلقى الخزي ويلقى العذاب الأليم والمهين في الآخرة. فلا بد وأن يأتي ذلك اليوم الذي يقال فيه أين المفر؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فإذا جاء يوم القيامة، ذلك اليوم الشديد وذلك اليوم الرهيب، ذلك اليوم الذي يبرق والذي يشخط فيه البصر ويسقط وينحل ويظلم فيه القمر، عند ذلك يقول الظلمة ويقول المجرمون ويقول الجبابرة ويقول المتكبرون ويقول الفاسقون ويقول العاصون ويقول المفسدون، يقولون جميعا: أين المفر؟ أين المفر؟ إلى أين الذهاب؟ يقولون هذا بعد أن يشاهدوا أهوال القيامة، بعد أن يشاهدوا جهنم وهي تنتظرهم، بعد أن يشاهدوا أن ما أخبر عنه المولى جل جلاله هو حق وأصبح ثابت ينظرون إليه بأعينهم. كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم، وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عند ذلك يأتي الجواب، كلا لا وزر، فلا منجا ولا مهرب ولا ملجأ من الله إلا إليه، إلى ربك يومئذ المستقر. فالمصير هو إلى المولى جل وعلا، والمقر هو إلى المولى جل جلاله، فهو الذي يسأل، وهو الذي يحاسب، وهو الذي يحكم، وهو الذي يجازي كل نفس بما قدمت وأخرت. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أيها المؤمنون، جاء في الأثر عن الإمام زيد بن علي عليه السلام أنه قام خطيبا في أصحابه حين ظهر فقال: الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بالبصيرة وجعل لنا قلوبا عاقلة وأسماعا واعية، وقد أفلح من جعل الخير شعاره والحق دثاره، وصلى الله على خير خلقه الذي جاء بالصدق من عند ربه وصدق به الصادق محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين من عشرته وأسرته والمنتجبين من أهل بيته وأهل ولايته. أيها الناس، أيها الناس، العجل العجل، العجل العجل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل. فوراءكم طالب لا يفوته هارب إلا هارب هرب منه إليه. ففروا إلى الله بطاعته واستجيروا بثوابه من عقابه، فقد أسمعكم وبصركم ودعاكم إليه وأنذركم، وأنتم اليوم حجة على من بعدكم. إن الله تعالى يقول: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عباد الله، إنا ندعوكم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إن الله دمر قوما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عباد الله، كأن الدنيا إذا انقطعت وتقضت لم تكن، وكأنما هو كائن قد نزل، وكأنما هو زائل عما قد رحل. فسارعوا إلى الخير واكتسبوا المعروف، تقولوا من الله بسبيل، فإنه من سارع في الشر واكتسب المنكر فإنه ليس من الله في شيء. أنا اليوم أتكلم وتسمعون ولا تبصرون، وغدا بين أظهركم صامتا فتندمون، ولكن الله ينصرني إذا ردني إليه، وهو الحاكم بيننا وبين قومنا بالحق. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، تحدثنا في حديثنا الفقهي السابق عن فروض الغسل التي لا يكون صحيحا ولا يكون مجزيا إلا بها، وعرفنا أنها منحصرة في أربعة أشياء: النية في أول الغسل، والمضمضة والاستنشاق، وعم جميع البدن بإجراء الماء عليه مع الدلك ونقب الشعر المتعدد بالنسبة للرجل. كما عرفنا أنه لا يجب على المرأة نقب شعرها إلا في الغسل من دم الحيض ودم النفاس فقط. وسنقف في هذه اللحظات بإذن المولى سبحانه لنتحدث عن بعض المسائل التي تلحق بهذا الموضوع والتي لا بد من معرفتها. فمن هذه المسائل أنه يجب على الرجل الممني للمولج من دون إمناء، يجب عليه أن يبول قبل أن يبتسم، وذلك لما روي في الشفاء وفي شرح التجريد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا جامع الرجل فلا يبتسم حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له. فإن تعذر عليه البول قبل أن يغتسل، اغتسل آخر وقت الصلاة وصلى بذلك الغسل صلاة وقته، ولو صلى تلك الصلاة في المسجد فلا حرج في ذلك، ومتى بال أعاد الغسل، لأنه لا بد وأن يخرج مع البول مني، ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة التي قد صلاها بذلك الغسل، لأنه قد أداها كاملة. وكما أخبر مولانا جل جلاله وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه المسائل أيضا أنه ينبغي لمن أراد أن يغتسل أن يحافظ على مندوبات وعلى هيئات الغسل، وهي أنه إذا أراد الاغتسال بدأ بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يغسل يده اليمنى، يفرغ عليها الماء بالإناء إفراغا حتى ينقيها، ثم يغسل يده اليسرى، يفرغ عليها بيده اليمنى، ثم يغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسله بالصابون أو نحوه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة كاملا مرتبا قبل أن يفيض الماء على جسده، ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا وشمالا، ويدلك بدنه كله حتى ينقي، ويستحب له التثليث كما في الوضوء. وذلك لما روي عن أبي خالد الواسطي قال: سألت زيد بن علي عليه السلام عن الغسل من الجنابة فقال: تغسل يديك ثلاثا، ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغسل رأسك ثلاثا، ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا، ثم تغسل قدميك. قال: حدثني بهذا أبي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويوضح هذا أكثر قول الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام: ويجب على كل من كان جنبا أن يغسل يده اليمنى، يفرغ عليها الماء بالإناء إفراغا حتى ينقيها، ثم يغسل يده اليسرى، يغرف بيده اليمنى من الماء عليها حتى ينقيها، ثم يغسل فرجه فينقيه، ثم يضرب بيده على الأرض حتى تحمل التراب، ثم يغسل به فرجه، ثم يضرب بها الأرض ضربة أخرى فيغسلها بما تحمل من التراب. والآن هناك الصابون يقوم مكان التراب، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغرف على رأسه ثلاث غرفات، أو يصب على رأسه الماء صبا إن كان الماء في كوز حتى ينقي رأسه، ويدلكه بيده حتى يصل الماء إلى بشرته، ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا ويسارا، ويدلك جسده كله حتى ينقى، ثم يتوضأ من بعد ذلك لصلاته، فإن الوضوء للصلاة لا يقع إلا على طهارة من البدن. حدثني أبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل من الجنابة ف